السمع. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، قال الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله: فيدخل في الإيمان بالله الإيمان بما أخبر الله به عن نفسه من أسمائه وصفاته، أو أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام من أسماء الله وصفاته، كله داخل في الإيمان بالله. فيدخل في ذلك الإيمان بأنه رب العالمين، وأنه الخلاق والرزاق، وأنه كامل في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله. ويدخل فيه أنه سبحانه وتعالى أرسل الرسل وأنزل الكتب وقدر الأشياء وعلم بها قبل وجوده. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، فهذا الكلام الذي سمعتم تكملة لمحاضرة لشيخنا الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله رحمة الله عليه في بيان أصول الإيمان. قال: فيدخل في الإيمان بالله الإيمان بأنه رب العالمين، أنه الإله الحق، والإيمان بأسماء الله وصفاته. يعني إن مما ينبني على أصول الإيمان الستة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خير وشر، مما ينبني على ذلك الإيمان بتوحيد الله جل وعلا بأنواع توحيده. فمن ذلك توحيده سبحانه وتعالى بأفعاله، أي بالخلق والرزق والتدبير والإحياء والإماتة ونحو ذلك من أفعاله سبحانه وتعالى في ملكه وخلقه، وأنه تعالى منفرد بذلك لا شريك له في ملكه وخلقه وتدبيره، لا شريك له، فهو متفرد سبحانه وتعالى بالخلق والملك والتدبير. فهذا يسمى عند أهل العلم توحيد الربوبية، توحيد الله جل وعلا بأفعال الربوبية، أو هو من نوع توحيد المعرفة والإثبات. فيؤمن المسلم المؤمن بتوحد الله جل وعلا بربوبيته وفعله كخلقه وملكه وتدبيره وإحيائه وإماتته، وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، لا رب غيره ولا مدبر سواه ولا شريك له في شيء من خصائصه. كذلك الإيمان بتوحده جل وعلا، بتفرده بأسمائه وصفاته الدالة على كمال ذاته وتنزهه عن النقائص والعيوب ومماثلة مخلوقاته. فإنه تعالى كامل الذات، حسن الأسماء، فأسماؤه كلها حسنى متعال في صفاته لا مثل له، فلا سمي له في أسمائه ولا مثل له في صفاته، له من كل وصف أكمله وأجمله وأحسنه وأتمه وأعظمه، فله الكمال المطلق من كل وجه وبكل اعتبار. فأسماؤه حسنى وصفاته علا وأفعاله حكيمة وأفضاله عظيمة. له المثل الأعلى في السماوات والأرض، فله الغنى المطلق، وله القوة المطلقة، وله العلم الواسع، وله الغنى الذي لا يحده حال، وله المشيئة النافذة، وله الحكمة البالغة، وهكذا. فيثبت لله عز وجل جميع ما أثبته سبحانه نفسه في كتابه، وأثبته له نبي صلى الله عليه وسلم في سنته بما صح من سنته، على الوجه اللائق بجلال الله تعالى وعظمته، بالكيفية التي يعلمها سبحانه ولا يعلمها خلقه، والتنزه عن مماثلة الخلق في شيء من ذلك، فإنه تعالى لا مثل له. فكما أنه لا شريك له في خلقه وملكه وتدبيره، فلا سمي له في أسمائه ولا مثل له في صفاته. فيثبت كل ما جاء في القرآن والسنة الصحيحة من الأسماء الحسنى وصفات العلى لله تعالى على ما يليق بجلاله وعظمته، أن كل اسم ثبوتي لله جل وعلا ثابت له، متضمن لصفة ثبوتية لائقة بجلاله لا يماثله فيها أحد سبحانه وتعالى. فاسمه الرحمن يتضمن صفة الرحمة، والفعل أنه يرحم برحمته، يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون. واسمه الرب يتضمن صفة الربوبية، ويتضمن فعله أنه تعالى يربي خلقه طورا فطورا حتى يبلغهم حال التمام. واسمه العليم يتضمن إثبات صفة العلم، وأنه تعالى يعلم خلقه، يعلمكم الله، وهكذا. على هذا النحو كل اسم ثابت لله جل وعلا في القرآن أو السنة فإنه يتضمن صفة ثبوتية لائقة بجلال الله تعالى وعظمته، لا يعلم كيفيتها إلا هو سبحانه وتعالى. وقد استقرأ أئمة السنة والجماعة رحمة الله عليهم نصوص الأسماء والصفات، واستنبطوا من ذلك قواعد في هذا الباب استقاموا عليها ولزموها وحذروا من مخالفتها، وبينوا أن أهل الأهواء خالفوا فيها. فمن ذلك أنهم استنبطوا قاعدة أن الله عز وجل جمع فيما سمى وصف به نفسه بين النفي والإثبات، ينفي عن نفسه جل وعلا النقائص والعيوب ومماثلة الخلق فيما هو من شأنهم، ويثبت لنفسه سبحانه وتعالى الأسماء الحسنى والصفات العلى. من أمثلة ذلك قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فنفى سبحانه وتعالى أن يكون له مماثل من خلقه، وأثبت لنفسه الأسماء والصفات، فجمع فيما سمى وصف لنفسه بين النفي والإثبات. هذه قاعدة. كذلك من القواعد في هذا الباب أنه يأتي في الغالب ذكر إثبات الصفات ذكر إثبات الصفات متنوعة، يذكر الله عز وجل صفة صفتين ثلاثة أربع خمس إلى غير ذلك، فيأتي هذا متنوعا مفصلا، لأنه أبلغ في الدلالة على تنوع الكمالات، ويأتي النفي مجملا لأنه أبلغ في الدلالة على التنزه عن النقائص والعيوب ومماثلة المخلوقات، فيأتي الإثبات المفصلة ويأتي النفي مجملا لهذه الحكمة والغاية، ولا يأتي خلاف ذلك إلا لسبب يقتضيه، وذلك قوله تعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يكن له كفوا أحد، فأثبت لنفسه جل وعلا اسم الله المتضمن صفة الإلهية، واسم الأحد المتضمن صفة الأحدية، واسم الصمد المتضمن صفة الصمدية، فالله معناه ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، والأحد معناه المتفرد في جميع خصائصه، والصمد الذي كمل سؤدده وتصمد له الخلائق في طلب حوائجها، ويصمد لخلقه في إعطائهم حوائجهم على اختلاف اللغات وتفنن المسؤولات، فهذا جاء مفصلا لم يكن له كفوا أحد، جاء مجملا لأن المعنى لا كفء له في جميع صفاته، لا أحد يكافيه أي يماثله، وجاء على غير القاعدة لم يلد ولم يولد، لأن ذلك لإبطال دعوى مدعين أو توهم متوهمين كالذين ظنوا أن الله مولود لأحد تعالى وتقدس، أو أنه ولد أحدا، أو أن له صاحبة، فلما جاء لإبطال دعوى مدعين ونفي توهم متوهمين جاء التفصيل على غير القاعدة، مثل ذلك ما تضمنته آية الكرسي في الإثبات والنفي، الله إثبات، لا إله إلا هو نفي، الحي القيوم إثبات، لا تأخذه سنة ولا نوم نفي، له ما في السماوات وما في الأرض إثبات، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه نفي، فهذا كله ظاهر في نصوص الكتاب والسنة. كذلك قاعدة أخرى أن الإثبات يراد لذاته، فكل ما أثبته سبحانه عن نفسه فهو مراد لذاته، لأنه يدل على كمال ذاته ويدل على أثر هذا الكمال في الخلق والملك. وأما النفي فإنه يراد لغيره، يراد بإثبات كمال ضده، فالإثبات مراد لذاته والنفي مراد لغيره لإثبات كمال ضده، فقول الله لا إله إلا هو المراد إثبات ألوهية جل وعلا، فالله تعالى ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، فالألوهية صفة جل وعلا والعبودية حق على خلقه، ولذا قال لا إله إلا هو، فأفرد نفسه سبحانه وتعالى بالإلهية واستحقاق العبادة دون غيره كائنا من كان، وقوله الله إثبات، وقول لا إله إلا هو نفي لإثبات كمال إلهيته واستحقاق العبادة، العبادة المصرفة. الحي القيوم إثبات، لا تأخذه سنة ولا نوم نفي لإثبات كمال ضده، فالسنة الإغفاء اليسيرة هكذا، والنوم المستغرق، فنفي السنة والنوم لإثبات كمال الحياة وكمال القيومية. له ما في السماوات وما في الأرض إثبات كمال الملك، نفي أن يشفع أحد عنده إلا بإذنه لإثبات كمال الملك، وهكذا. مثل قوله تعالى لقد خلقنا السماوات والأرض وبينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، فإثبات الخلق ونفي أن يمسه اللغوب اللي هو إعياء أو تعب لإثبات كمال قوته جل وعلا وقدرته. فهذه أيضا من القواعد في الباب، أن الإثبات يراد لذاته والنفي يراد لغيره لإثبات كمال ضده. كذلك إذا أضاف الله عز وجل اسما من أسمائه إلى اسم آخر فإنه زيادة في الكمال، لإثبات زيادة في الكمال وعظمة الشأن وعز السلطان، وهكذا. المقصود إن الله عز وجل سمى وصف نفسه بأسماء وأوصاف في كتابه وعلى لسان النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك أثبت سبحانه وتعالى تفرده في الأسماء والصفات والأفعال، وأنه لا أحد يساميه في أسمائه ولا أحد يماثله في صفاته ولا أحد يكافئه في جميع خصائصه. فنفى سبحانه وتعالى عن نفسه أشياء، نفى عن نفسه الشريك في الملك، في الملك والخلق والتدبير، ونفى عن نفسه السمية في أسمائه، ونفى عن نفسه سبحانه وتعالى المثل في صفاته، ونفى عن نفسه الند في إلهيته وعبادته، ونفى عن نفسه الكفء في جميع خصائصه. كذلك من القواعد في هذا الباب أن نصوص الأسماء والصفات تمر كما جاءت، ما تفسر، ما تفسر، بمعنى أن لها حقائق يعلمها الله جل وعلا ولا يعلمها خلقه، فله وجه حقيقي جل وعلا لا يعلم كيفيته إلا هو، له يد حقيقية لا يعلم كيفيتها إلا هو، له إصبع حقيقية لا يعلم كيفيتها إلا هو، وهكذا. ففي قطع الطمع عن إدراك كيفيات صفاته، فنحن نثبت المعاني، معاني الأسماء، معاني الأسماء والصفات، لا نثبت كيفياتها، يعني علم كيفياتها، لأن الله أخبرنا عنها ونعقل معناها في اللغة التي نزل بها القرآن العظيم ونطق بها الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، لكن حقائقها وكيفياتها مما استأثر الله تعالى بعلمه، ولا سبيل للوصول إليه، سواء في ذلك ما يتعلق بصفات الذات أو صفات الأفعال أو صفات الذات والأفعال، فالمنهاج فيها ما اشتهر عن الإمام مالك رحمه الله، وهو يرويه عن شيخه ربيعة الرأي رحمه الله، وشيخه ربيعة الرأي يرويه عن أم سلمة رضي الله عنها، وأم سلمة رضي الله عنها ترويه عن الرسول صلى الله عليه وسلم. الاستواء معلوم، يعني معلوم المعنى، وأنه العلوم والارتفاع، والكيف مجهول، لأن الله لم يخبرنا عن كيفية كيف استوى. والإيمان به واجب، لأنه خبر صادق من الله جل وعلا عن نفسه، من أصدق من الله قيلا. والسؤال عنه يعني الكيفية بدعة، لأنه سؤال لا جواب عليه، السؤال عنه بدعة. هذا المنهاج الذي سار عليه السلف الصالح رحمة الله علينا وعليهم في هذا الباب، أن الإثبات إثبات معاني لا كيفيات، وأنهم يفوضون في الكيفيات لا في المعاني، لأن المعاني معلومة ومعقولة، وأما الكيفيات فهي مجهولة وغير معقولة، لأنها ما استأثر الله تعالى بإلمه. ولهذا قد يروى عنهم في هذا الباب أن يقولوا: أذروها كما جاءت بكيف، والمعنى بكيف يعلمه الله جل وعلا. وقد يقول بعضهم: أذروها كما جاءت بغير كيف، والمعنى بغير كيف نعلمه نحن. وقد يقولون مثلا في الاستواء: استوى الله جل وعلا على عرشه بحد، والمعنى بحد يعلمه هو. وقد يقول بعضهم: استوى بغير حد، والمعنى بغير حد نعلمه نحن. كذلك من قواعدهم أنه تثبت لله عز وجل الأسماء والصفات من غير تمثيل، يعني من غير غلو في الإثبات، يحملنا على تمثيل الله تعالى بخلقه شيء من خصائصه. فالإثبات غلو مجاوز للحد الشرعي. فإن قرنت صفة الله جل وعلا بصفة مخلوق معين فهذا تمثيل، وإن افترض لها كيفية في الذهن فهذا تكييف. كذلك من قواعدهم البراءة من التعطيل، فلا يعطلون الله عز وجل من صفة من صفاته لكون أحد مثل صفات النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يقابلون غلو الغالي بتحريف الجافي، تعطيل الجافي، لا، هم بين هذا وهذا يثبتون بلا تمثيل ولا تكييف، وينزهون الله تعالى عن نقائص العيوب بلا تعطيل ولا تحريف. التعطيل نفي الصفة عن الله عز وجل، والتحريف تفسيرها بمعنى آخر غير ما يدل عليه ظاهرها. فمن الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، والإيمان باليوم الآخر وبقدر خيره وشره، أن نثبت لله جل وعلا الربوبية وكمال الخلق والملك والتدبير وغير ذلك من أفعاله سبحانه وتعالى عن وجه اللائق بجلاله وعظمته. ومن الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وقدر خيره وشره، أن نثبت لله جل وعلا الأسماء والصفات، وأن ننزهه سبحانه وتعالى عن النقائص والعيوب ومماثلة المخلوقات، وألا نعطل صفة من صفاته أو نحرف معناها لاعتراض معترض جاهل أو ذي هوى. توحيد الربوبية والأسماء والصفات يسميان جميعا توحيد المعرفة والإثبات، وهما مقدمتان دالتان على ثبوت إلهية الله جل وعلا وحده واستحقاقه العبادة من المكلفين من خلقه وحده دون ما سواه، فهما مقدمتان. توحيد الله عز وجل في إلهيته وعبادته نتيجة هاتين المقدمتين، ولهذا يرد في الشرع تقرير المخاطبين بربوبيته تعالى وأفعاله وبجنس أسمائه وصفاته، ثم يطالبون بأن يوحدوا الله جل وعلا في إلهيته وعبادته، مثل قوله تعالى: أفلا تتقون أفلا تذكرون فاعبدوا الله، ونحو هذا. فهذا من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، لأن هذا من التصديق بكلام الله عز وجل، ومن الإيمان بالملائكة الذين نقلوه وعملوا به، ومن الإيمان بالكتب التي اشتملت عليه، ومن الإيمان بالرسل عليه الصلاة والسلام الذين بلغوا وعملوا به ودعوا إليه، ومن الإيمان باليوم الآخر الذي يجزى الناس عليه أو يجزى الناس فيه، يجزى الذين أساءوا بما عملوا ويجزى الذين أحسنوا بالحسنى، يجزيهم الله بالحسنى. وهذا من الإيمان بالقدر أيضا، لأن الناس ينتهون يوم القيامة إلى ما سبق به علم الله جل وعلا وجرى به قلمه واقتضته مشيئته وتحقق بخلقه، فصار الإيمان بألوهية الله جل وعلا بربوبية الله تعالى وكماله في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله بإلهيته واستحقاقه العبادة، إلهيته وحده واستحقاقه العبادة من المكلفين من الخلق، هذا فرع عن الإيمان بالله جل وعلا وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر بالقدر خيره وشره. نعم.